الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعاود بحمد الله تعالى هذا الدرس المتعلق بكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإياه مواردين والمسلمين، والموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو كتاب نافع و يتعلق بتفسير كلام الله عز وجل. وقد أخذنا جملة من موضوعات هذا الكتاب الماتع، ولا أزال وإياكم في أول هذا الكتاب فيما يتعلق بالآيات التي تتحدث عن أمور العقيدة. قد وقفت وإياكم عند سورة الإخلاص. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر سورة الإخلاص قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أخلصها الله عز وجل في وصف ذاته العلية، وهذه السورة كما لا يخفى لها سبب نزول، وهو أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله هذه السورة مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين هو الله أحد، إلى آخر السورة. هنا قال الشيخ في تفسير هذه السورة: قل قولا جازما فيه، يعني قولا في جزم دون أدنى شك أو ريب، معتقدا له، عارفا بمعناه، عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله والتعظيم والخضوع. إذن هل الخطاب فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو لجميع من يصلح له، لعامة من يصلح له؟ هو خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم أصالة، وهو خطاب لأمته بعده: قل يا أيها المؤمن هو الله أحد. ولا يعني فقط القول باللسان من دون اعتقاد القلب، لأنه لا بد من اعتقاد القلب، لهذا الشيخ أشار إلى الاعتقاد. قال هو الله أحد، أي الذي انحصرت فيه الأحدية. هل الأحد مثل الواحد أم بينهما فرق؟ منهم من قال إن واحد وأحد بمعنى واحد، قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقيل إن الواحد والأحد بمعنى واحد، وقيل إن الأحد أدق في عدم وجود شريك لله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يأتي بعدها بنفي الشريك: قل هو الله أحد. أما في الواحد قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فالأحد أبلغ في نعت الله عز وجل بالأحدية من لفظ الواحد. فهنا قال الشيخ: وهو التفرد بكل صفة كمال الذي لا يشاركه في ذلك مشارك. فالله عز وجل لا سمي له ولا ند له ولا نظير له ولا كفء له سبحانه وتعالى. قال: الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرف المطلق لا يحده حد جل وعلا. ثم قال: الله الصمد. لاحظ معي أنه أعاد اسم الله الكريم الله، قال: قل هو الله أحد، ثم قال كرر: الله الصمد. لهذا قيل إن اسم الله الكريم الله هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قيل هذا، وقيل غيره الحي القيوم. ولابن القيم كلام جميل جدا في الاسم الأعظم، هل هو اسم بعينه لأنه جاءت أحاديث كثيرة متعددة متنوعة في تحديد الاسم الأعظم؟ جاء في حديث في قول أحد الصحابة قال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم. وفي حديث آخر أن الحي القيوم اسم الله الأعظم، وفي حديث آخر أن اسم الله هو الاسم الأعظم. فابن القيم له في هذا كلام بديع جدا، وهو أنه ليس هناك اسما بعينه يقال إنه اسم الله الأعظم، وإنما المقصود الأعظم وصف لجميع أسماء الله تعالى، لأنها كلها حسنى. ومعنى حسنى يعني إيش؟ أي بلغت في الحسن غايته ونهايته، فكلها أعظم وكلها أحسن وكلها أكمل، لأن الموصوف والمسمى بها هو الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الصمد. ما معنى الصمد؟ قال الشيخ: السيد الذي قد انتهى سؤدده، والعليم الذي كمل علمه، والحليم الذي كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصاف كماله، ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلها، وقصدته في كل حاجاتها، وفزعت إليه في الخليقة في وبزعت إليه الخليقة في مهماتها ومهماتها. هنا قال: فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات. لماذا؟ لما اتصف به من جميع الكمالات، ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد. نقف عند الصمد قبل أن ننتقل إلى كلام الشيخ فيما يتعلق ببقية السورة. إذن ما معنى الصمد؟ السيد، أو نقول الكامل في صفاته. الصمد هو الكامل في صفاته، الحليم الكامل في حلمه، العليم الكامل في علمه، وهكذا. ومن معاني الصمد الذي لا جوف له. أنا الآن لي جوف، وأنت كذلك لك جوف، لأنك تأكل وتشرب، لكن الله تعالى غني عن هذا كله. قال: وهو يطعم ولا يطعم. فمن معاني الصمد أنه جل وعلا غني بذاته عن خلقه، الغنى المطلق والكمال المطلق، ومن ذلك أنه تعالى لا جوف له بخلاف المخلوقين. أيضا من معاني الصمد، وقد أشار إليه المؤلف، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. ما معنى تصمد؟ أي تقصده. أحسنت، تقصده. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويغيث ملهوفا، وهكذا. قل ما شئت من المعاني التي يستحقها ربنا جل وعلا. إذن هذا ما يتعلق بمعنى الصمد. هنا انتقل الشيخ إلى ربط الآيات. الصمد لم يلد، قال: من كماله أنه لم يلد ولم يولد، يعني أنه لم يسبقه عدم ولا يلحقه إيش؟ زوال. لم يلد ولم يولد. أنا مولود وأنت مولود، وأنا بحاجة للولد، والولد في حق الإنسان كمال أو نقص؟ كمال. لو أن إنسانا عقيما لذهب إلى الأطباء ليبحث عن علاج حتى ينجب، فالعقم عيب، العقم عيب، وهو من قدر الله سبحانه وتعالى. فمن كمال الإنسان أن يكون له ولد، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، لكن الله تعالى غني عن الولد والوالد، فهو كمال نسبي، فأنا أحتاج للولد للتعزز به، لأتعزز به وأتقوى به، أما رب العالمين جل وعلا فهو غني عن الولد والوالد. وفي هذا رد على قريش عندما قالوا انسب لنا ربك، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله لم يلد ولم يولد. وهنا طريقة مهمة جدا لابد أن نعرفها من طرق القرآن في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، أشار إليها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، ومنها العقيدة التدمرية. يقول إن القرآن، طريقة القرآن في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، أنه يتبع النفي المجمل والإثبات المفصل. لاحظ معي في سورة الحشر في آخرها: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ. هذا يسمى إيش؟ إثبات مفصل، إثبات، ولكن النفي يكون مجملا، لا إله إلا هو نفي مجمل، لكن قد يأتي في القرآن نفي مفصل كما في هذه السورة. لماذا يأتي النفي المفصل أحيانا؟ لرد شبهة، لأن قريشا لما قالوا انسب لنا ربك جاء الرد عليهم: لم يلد ولم يولد. أو يأتي أحيانا النفي المفصل لدفع توهم، دفع إيش؟ توهم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في كم؟ في ستة أيام أكمل وما مسنا من لغوب. لأنه قد يتوهم متوهم أنه لما خلق السماوات والأرض في هذه المدة القصيرة، قد يتوهم متوهم أنه مسه لغوب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فرد هذا التوهم ودفعه، قال: وما مسنا من لغوب. ولكن الأصل أن طريقة القرآن هي إثبات مفصل. لأن لما أقول اسم الكريم، اسمك عثمان، عثمان، أقول عثمان ليس بكذاب ولا جبان وليس بغبي وليس بأحمق، هل هذا مدح؟ أجيبه مدح؟ أبدا. النفي المحض ليس مدحا، فإنني ما زدت إلا أن نفيت عنه هذه الصفات، لكنني لم أثبت أنه صادق وأنه عاقل وأنه كريم، واضح؟ فالنفي المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو ليس بشيء، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. لذلك لا بد أن تسلك طريقة القرآن في إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى والصفات العلى بإثبات مفصل ونفي مجمل. هنا قال الشيخ، قال: لم يلد ولم يولد لأنه الغني المالك، فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه كما قلنا قبل قليل، ولم يكن له كفوا. هناك خطأ يقع فيه كثير من الناس في نطق هذه الكلمة. اقرأ هذه الكلمة الآية: ولم يكن له أن كفوا. اقرأها لأن بعض من يقرأها يقرأ بإسكان الفاء، هذا خطأ. ولم يكن له كفوا، هذا خطأ. وليس هناك قراءة أبدا. كثير من الناس يخطئ فيقرأ بإسكان الفاء، قراءة الإخوة صحيحة، ولم يكن له كفوا، قراءة حفص قراءة الأخرى ولم يكن له كفوا بالهمز. ما هو الكفء؟ المماثل، الند، النظير، السمي. فالله تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى. هنا قال الشيخ: أي ليس له مكافئ ولا مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ: فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، ومن لوازم ذلك، لاحظ الشيخ الربط وهذا مهم جدا، يربط بين أنواع التوحيد الثلاثة، قال: ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية، لأنني إذا أثبت أن الله تعالى هو الإله وأن من أسمائه الله، لزم منه أنه هو المعبود وحده. إذا أثبت اسم الخالق لزم منه إثبات توحيد إيش؟ الربوبية، الخالق الرازق. فهنا قال الشيخ: ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية، وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو. وهذا يدلك على إيش؟ على أن أنواع التوحيد الثلاثة إيش؟ مترابطة، أو نقول متلازمة. فتوحيد الألوهية يلزم منه توحيد الربوبية، يلزم منه توحيد الألوهية. فإذا قال إن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، إذن هذا الذي هذه أسماؤه وهذه صفاته يجب أن يعبد، أن يعبد. وإذا عبد سبحانه وتعالى فإن المعبود لا بد أن يكون خالقا رازقا محيا مميتا مدبرا. إذن أصبحت أنواع التوحيد ثلاثة مترابطة متلازمة، بينهم بينها لوازم. قال، انتقل الشيخ إلى آية أخرى في موضوع العقيدة، في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية جاءت في أي موضع؟ أي سورة؟ في البقرة. ما الآية التي قبلها؟ لأن سياق الآيات مهم جدا في فهم المعنى وربط الآية بما قبلها. قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد. لما ذكر الكافرين وأنهم كفروا بالله عز وجل وعبدوا معه غيره، ذكر أنه هو الإله الحق، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعبد سواه سبحانه وتعالى. لا بد أن ننتبه لهذا. الآية التي بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك، تقرير توحيد إيش؟ الربوبية. فانظر إلى الترابط والتلازم بين الآيات في هذه المعاني. قال الشيخ هنا: يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أنه إله واحد، أي متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك ولا سمي له ولا كفء ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره سبحانه وتعالى. قال الشيخ: فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق لأن يؤله. ما معنى يؤله؟ يعبد. أله يأله تألها أي تعبدا لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبدي. أحسنت مركز ما شاء الله عليك. لو كان هدا جوائز لكنت أول الحائزين لها ما شاء الله عليك. لعل الله يأتي بالجوائز، لعل الشيخ منصور يسمعنا فيأتي بالجوائز. هنا قال فهو لأنه يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد. أنا أرحم وأنت ترحم، لكن رحمتي نقص فيها ضعف، لكن رحمة رب العالمين رحمة كاملة لله 100 رحمة. هذه الرحمات رحمات مخلوقة، انتبه معي، رحمة الله نوعان: رحمة هي صفة من صفاته غير مخلوقة ولا يجوز أن تقال مخلوقة، وخلق جل وعلا 100 رحمة ادخر منها 99 رحمة في الآخرة وجعل رحمة في الدنيا، فبها يتراحم العباد فيما بينهم. الرحمة التي في قلبي وفي قلبك هي من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهنا قال الشيخ قال: فقد وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي. ما الآية الدالة على نعم؟ أحسنت، قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فشيء نكرة يعم كل شيء، لكنه خص بها من؟ قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هنا قال الشيخ قال: فبرحمته وجدت المخلوقات، هذه المخلوقات الموجودة برحمة الله أوجدها سبحانه وتعالى، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجونه من أمور دينهم ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فهذه كلها من آثار رحمة الله، كما قال في موضع سورة الروم لما ذكر إنزال المطر وإنبات الأرض، قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم قال الشيخ: فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة دقت أو جلت فمن الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم صغيرها وكبيرها من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا. هل أنا أنفعكم نفعا مطلقا؟ إذا جعل الله تعالى جعلني سببا في النفع فسأكون كذلك، إذا لم يجعل الله تعالى في النفع لن أنفع. نعم الإنسان ينفع، لكن بتقدير الله سبحانه وتعالى وبتسبيب الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي يسخر لك عباده، فالعباد أسباب والله تعالى مسبب الأسباب. فهنا قال: علم أنه تعالى أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم الدافع للمكاره، وتعين على العباد أن يفردوه بالمحبة والخوف والرجاء. هنا يا إخوة أمر مهم جدا في العبادة، إفراد الله تعالى بالمحبة وبالخوف والرجاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من عبد الله بالحب وحده فهو إيش؟ زنديق. من عبد الله بالحب وحده، يقول: أنا أعبد الله محبة له، لكن ما أخاف من ناره ولا أرجو ثوابه أو جنته، يصح هذا؟ يصح؟ ما يصح. من عبد الله بالحب فهو زنديق أو يقال صوفي. الصوفية يقولون لا نعبد الله خوفا منه ولا نعبد الله رجاء في جنته، وإنما نعبد الله محبة له. هذا غلط، نحب نعبد الله محبة له وخوفا من عقابه ورجاء في ثوابه. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو إيش؟ حروري، خارجي. الخوارج غلبوا جانب الخوف. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. المرجئة الذين غلبوا الرجاء على الخوف. المؤمن يعبد الله محبة له وخوفا من عقابه ورجاء في ثوابه. فالمحبة كالقلب للطائر، والخوف والرجاء كالجناحين. هل يمكن للطائر أن يطير جناح واحد؟ لا يمكن، فلا بد من هذه الثلاث معا. قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمن رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نأتي هنا قال: وخوى التعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاقات. خطأ هنا، صلح الطاعات، عدلوها. قال: وغير ذلك أنواع الطاقات. خطأ، عدل الطاعات. لمع كتاب يعدل الكلمة. سن عندك الطاعات، عندك الطاعات، أنا عندي الطاقات، دي النسخة اللي معي قديمة. قال: وإن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد. الآن الشرك ظلم ولا لا؟ الشرك ظلم. ما هو الظلم؟ ما هو الظلم؟ سم هذا الطغيان. الطغيان أن يجاوز الحد. الظلم شباب، وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا عبد المرء غير الله فقد وضع العبادة في غير محلها، فهو ظالم. قال: يا بني لا تشرك بالله. لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم، وأشنع الظلم وأقبح الظلم أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق وحده العبادة. لهذا قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. فوصفهم بالظلم لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة عبيده، وأن يشرك المخلوقين من تراب بالرب العظيم، وأن يسوى المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي الذي قهر كل شيء وخضعت له الرقاب. قال الشيخ: ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وإلهكم إله واحد، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة، هو الرحمن الرحيم، التي من آثارها جميع البر والإحسان في الدنيا والآخرة. ثم ذكر بعدها الأدلة التفصيلية بقوله: إيش؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعقلون العقل، والعقل تفكر به، العقل للتفكر. أحسنت. خاتمتها يعقلون. قال الشيخ هنا: أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، وآية على البعث والجزاء لقوم يعقلون، أي لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. فعلى حساب ما من الله على عبده من العقل وصرفه في التفكر بالآيات ينتفع بها ويعرفها ويعقلها بعقله وذكره وتدبره. ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها، وما جعل الله تعالى فيها من الشمس والقمر والنجوم وجريانها بانتظام عجيب لمصالح العباد. وهذا أمر عجيب، يعني لو أن الإنسان تأمل في خلق الله تعالى في الكون لرأى عجبا. يعني هذه السماء في ارتفاعها بغير عمل، فوقها 6 سماوات، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وما فيها من الأفلاك والكواكب، السيارة، الشمس والقمر، عجيب. هذه الشمس طلوعها وغروبها، القمر مغيبه ثم طلوعه حتى يكون بدرا، الليل والنهار تعاقبهما، في نفسك أنت تأمل. وهذا كله يوقع في قلبك تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا المستحق للعبادة. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال: أولم يتفكروا في أنفسهم وما خلق الله السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. قال في سورة 7: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى 2-2 وفرادى 1-1 ثم تتفكروا، تأملوا في هذا الكون. ثم قال: ما بصاحبكم من جنة، يعني من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفكر يهدي العبد إلى أن يعرف أن الله تعالى هو الخالق وحده. إذا سلم العقل من الشوائب، من التشويش، من الشبهات، فإذا كان العقل سليما يدل صاحبه على الله. عندنا الفطرة السليمة، العقل السليم، كلها دالة على أن الله تعالى هو وحده المعبود الحق دون ما سواه. قال: وفي خلق الأرض وجعلها مهادا. الآن الأرض مهادا. قال: وإلى الأرض كيف سطحت. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مهدا أي ممهدة، سهل عليها السير. هذا من آيات الله تعالى. وجعلها مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار ما يدل ذلك على انفراده تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وكذلك على علمه ورحمته التي بها أودع ما أودع فيها من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ دليل وبرهان على كماله من كل وجه، وأن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. ثم قال: وفي اختلاف الليل والنهار. يعني يأتي الليل وبعده النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وكما في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد قال بعض السلف: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ليه؟ لماذا تفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ قد يقوم الإنسان ليلة فيعجب بقيامه ويغتر ويكون قيامه لغير الله، وقد يجلس إنسان ساعة ينظر للشمس، للسماء، للجبال، ويتأمل في خلق الله وبديع صنعه، فيمتلئ قلبه تعظيما لله وإجلالا له سبحانه وتعالى، وقد تدمع عينه ويخشع قلبه لما يرى من هذه المخلوقات. فهذه الساعة خير من ساعات يصلي فيها، لأن هذه الساعة التي للتفكر تقوده إيش؟ للعمل. إذا عرف الله وعرف قدرته وكماله وإبداعه وإتقانه ساقه ذلك إلى أن يعبده جل وعلا. ثم قال الشيخ هنا: وفي اختلاف الليل والنهار تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر. نريد آية تدل على هذا المعنى بنصه، خلفه الآخر. أحسن. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. خلفة أن يخلف بعضهم بعضا، ليل نهار، نهار ليل. خلفة أي يتعاقبان. لماذا؟ لمن أراد أن إيش؟ يذكر أو أراد شكورا. إذن لم يجعل الله الليل والنهار في تعاقبهما عبثا، وإنما هي آية دالة على عظمة الباري سبحانه وتعالى. أيضا وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح الآدميين وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم والنوابت كلها، كل ذلك بتدبير وتسخير تحير في حسنه العقول. يعني العقول تحار تعجب. الآن شوف، الآن دخل إيش الصيف، قبل شهر كان الجو نوعا ما بارد، شهرين كان جو أبرد. سبحان الذي يقلب الليل والنهار، والآن الليل قصر والنهار طال. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: ويعجز عن إدراك كنهه الرجال الفحول. يعني مهما بلغت من العلم والذكاء والدراسة لن تصل إلى معرفة أسرار الله تعالى في هذا الكون الفسيح. وهناك أمور تغيب عن الناس في البحار، وعالم البحار عالم آخر، عالم السماوات، عالم الأرض، عوالم سبحان الله وتعالى تحتاج إلى فعلا تأمل. لو أن الإنسان أمعن النظر لأيقن أن الله تعالى هو الخالق وحده، الرازق وحده، المستحق للعبادة وحده. قال هنا: وذلك يدل على قدرة مصرفها وسعة علمه وشمول حكمته وعموم رحمته ولطفه الشامل وعظمته وكبريائه وسلطانه العظيم. يضطر العباد إلى معرفة ربهم وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، لأن هذه التأملات تجعلك مضطرا إلى أن تجعله وحده ومعبود. العاقل يقوده التفكر إلى أن يجعل الله وحده هو المعبود، ولا يمكن أن يعبد غيره، لأنه ليس هناك أحد يستحق أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والفلك التي تجري في البحر. سبحان الله، يعني ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ما هي الجوار؟ سبن تجري. في أيضا في الرحمن قال، في الرحمن: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. آية عظيمة. فهنا قال: والفلك التي تجري في البحر. هذا الفلك لماذا لم يغرق؟ من الذي أعطاه الخاصية بحيث يمتلئ من الناس ومن البضائع ولا يغرق؟ سبحان الله. وأنا لو قفزت في بحر غرقت إن لم إيش أجد السباحة. هذه السفينة تعب في البحر تقطعه ولا تغرق. من الذي أعطاها الخاصية؟ هو الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: والفلك التي تجري في البحر. قال الشيخ: وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وأقدرهم عليها بتسيير أسبابها. هو الذي علمك وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ويخلق ما لا تعلمون. ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح، الرياح هي التي تقود وتقوي سير السفينة، الأشرعة وربان السفينة ينظرون إلى اتجاه الرياح حتى تدفع اتجاه السفينة. قال التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبها تنتظم معائشهم. فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات المتنوعة ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها هذا البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره الرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية والهوائية النار والمعادن المتنوعة المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال الثقيلة جدا، يعني أموال وبضائع ثقيلة ثم تسير السفينة بسهولة؟ الله تعالى هو الذي أعطاها الخاصية. فهذه الأمور حصلت صدفة؟ أبدا. أم استقل بعملها وخلق أسبابها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا؟ الجواب لا، وليس له قدرة على شيء، ثم أعطاه خالقه القدرة وعلمه ما لم يكن يعلم. أم نقول والحق نقول بل المسخر لذلك الرب الواحد العظيم العليم الحكيم القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء كلها قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته. وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذي خلق السماوات على عظمتها والأرض عاجز أن يعيد العبادة بعد أن يموت؟ أبدا، بل هو قادر سبحانه وتعالى. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى وما أنزل في قوله تعالى وما أنزل الله من السماء، آية أخرى إنزال المطر، وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موته، آية عظيمة. أرض جرداء لا نبات فيها يصيبها المطر فتنبت، سبحان الذي أحيا هذه الأرض، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هنا قال فأظهرت أنواع الأقوات وأصناف الأشجار والنباتات التي لا يمكن العباد أن يعيشوا بدونها. أليس ذلك برهانا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج؟ الجواب بلى، وعلى رحمته ولطفه بعباده وهدة افتقار الخليقة إليه في كل أحوالهم وهو يحدوهم إلى إخلاص الدين له والإنابة إليه والقيام بعبوديته في الظاهر والباطن، يعني في القلب وفي الجوارح. وكذلك هو دليل على إحياء الله الموتى، كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، من خاشعة؟ أي هامدة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ما معنى ربت؟ أي نما فيها ونبت فيها النبات. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقد ذكر الله هذا البرهان عن البعث في عدة آيات، كما ذكر ابتداء الخلق برهانا على إعادته. ما الآية الدالة على الاستدلال بابتداء الخلق على إحياء الموتى في الروم؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الآن الله تعالى خلق آدم من عدم محض ثم أماته، أليس الذي أوجد آدم من عدم محض قادرا على أن يخلقه من عدم سبقه وجود؟ بلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في سورة القيامة ماذا قال؟ قال في آخر السورة، ها؟ لا قبلها، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، نطفة تقذف في رحم المرأة، مني يصبه الرجل في رحم المرأة من مني يمنى ثم كان علقة، من الذي حوله من نطفة من ماء مهين إلى أن يكون علقة؟ العلقة ما هي؟ الدم الغليظ، ثم بعد ذلك مضغة، ثم ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ الجواب بلى، إنه على كل شيء قدير. تأمل في هذه الأشياء ترى عجبا وتعلم عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أيضا قوله تعالى وبث فيها من كل دابة، هذه الأرض جعل فيها دواب حيوانات بأنواعها وما فيها من المخلوقات العجيبة حشرات، كل هذا من خلق الله تعالى وإبداعه. قال الشيخ أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة وسخرها للآدميين. الآن الجبل على عظمته مسخر، دليل يقوده الراعي بسهولة مع أنه جبل كبير. قال ينتفعون بها من وجوه كثيرة، ومع هذا فهو قائم بأرزاقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال متكفل بأقواتها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال وتصريف الرياح آيات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال المطلق، فتارة تكون الرياح باردة وحارة وبين ذلك تكون جنوبا تكون شمالا ودبورا أي غربية. الدبور هي إيش؟ الريح الغربية. عذبت عاد بإيش؟ بالدبور، ريح الدبور. قال وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف جمع إيش؟ السحاب حتى ينزل المطر، وتارة تلقحه وتدره، وتارة تمزقه وتزيل أبراره، وتارة ترسل بالرحمة وتارة بالعذاب. فمن الذي صرف هذا التصريف؟ الله. ورتب عليها من المنافع للعباد كثيرا إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف عباده المستحق للمحبة والثناء والشكر والحمد من الخليقة. ثم قال وبتسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير، لأن السحاب لطيف والماء ثقيل، مع ذلك يحمله السحاب، فيسوقه الله تعالى إلى حيث يشاء ويجعله حياة للبلاد والعباد، ويروي به التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، ويصرف عنهم ضاره فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا. فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه. أليس من أقبح القبيح وأعظم الظلم وأظلم الظلم أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ بلى والله. ومع ذلك من كمال حلمه وعفوه وصفحه يوالي عليهم إحسان، كما قال في الحديث القدسي قال خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قال خيرهم إليه على الدوام نازل وشرهم إليه في كل وقت صاعد. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به عن نفسه وحدانيته وما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، وأنها مدبرات مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي وهو السماوات والسفلي كلهم مفتقرون إليه وصامدون إليه، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال الشيخ: ولنقتصر على هذا النموذج من الآيات المتعلقة بالتوحيد مع ما دخل في ضمنها من الإيمان بالجزاء والبعث وبالرسل والكتب، وقد قرن الله ذلك بأدلته وبراهينه المصلة للعلم التام واليقين الراسخ. وبذلك يعلم أن هذه الأصول الثلاثة متلازمة: التوحيد والرسالة والمعاد، التوحيد والرسالة والمعاد، كما أن في ضمن الآيات المتعلقة بالجزاء شيئا كثيرا من متعلقات التوحيد والرسالة. فسبحان من جعل في كلامه الهدى والرشاد وإصلاح العباد. الآن انتهى الشيخ من الآيات المتعلقة بالتوحيد، سيأتي بإذن الله تعالى في الفصل القادم بالآيات المتعلقة بالرسالة، بإرسال الرسل وكذلك إنزال الكتب وكذلك الآيات المتعلقة بالبعث والنشور. هذا ما تيسر ذكره وإراده حول هذه الآيات الكريمات. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بكلامه، وأن يكون كلامه ربيعا لقلوبنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا. والله تعالى أعلم وأحكم، وشكر الله لكم إنصاتكم وحضوركم واستماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.